أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن فكلوه هنيئا مريئا ولا السفهاء

فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ذرية ضعافا.

بعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن

صدق الله العظيم.